صدقني ما تخسرش. ازرع الإنسان آباء، وين الآباء؟ سلمونا على الآباء، بدل ما تضرب الطفل على الصلاة تقول له قوم ابن الكذا صلي، قل له ابني ابن الصلاة صلة بينك وبين ربك، قوم قوم اتصل بربك سبحانه وتعالى، لأن ابني أنت ما تقدر تعوفه لله، شغلتك كلها يم الله، تحتاج رب العالمين. اسمع هذه أرد أقول لك فرد شغلة كلش تفيدك، أنا متأكد تفيدك. فد يوم من الأيام أكو أب قال لابنه، قال لأبويا قوم صلي. قال ليش أصلي؟ قال له مو لازم تصلي لله سبحانه، أنت مسلم؟ قال له إيه. قام شافه قدامه ده يصلي، الأب ذكي، ف مرة ثانية قال له قوم صلي. الولد وين؟ طب قال له إيه أصلي بغرفتي. طب للغرفة على أساس يصلي، راح وراء الأب وعلى منين؟ من هذا الزرف مال القفل، باوعلى شافه مدى يصلي، طب عليا قال له ها صليت؟ قال له هسه قايم أصلي. فقام انتبه له، طلع بس ظل باوعلى، انتبه لحركاته مو مال صلاة، مدى يصلي. اجا قال له ابني كون صادق وياي، أنا أحترمك ما أمد إيدي عليك، مقابل هذا الاحترام أحب منك أن تكون صادق معي. قال له إيه أقول الصدق. قال له كنت تصلي لو كنت تسوي حركات على مود ترضيني؟ قال له بابا صدقني أنا ما أعرف الله حتى أصلي، أنا لترضيك أنت. هذا الأب انهار وطمه القصر، قال أنا اليا مرحلة دمرت ابني، أنا دمرت. من قمت أضربه قام يصلي حتى يتقي، مو الله يتقي هذا القدام. البعض دمعت عينه الظاهر مسويها، قال أدركت هسه أنه أنت سويت نفسك مكان الله؟ لي خاف منك، هذا الخطأ اللي وقع به الآباء أكبر غلط. فقلت له ابني تعال، يقول علمت الولد شنو العلاقة مع الله عز وجل، تعلمها، تعلق بالله، شوف علاقة، تعلق باوع الألفاظ حتى تعرف، تعرف شنو صلاة، علاقة، صلة، تعلق، حب الله. فإجا الأب سأل قال له تصلي؟ قال له بابا أموت علي أحبه، شلون ما أقوم لأحاجي، أنتظر شو وقت يأذن حتى أقوم أسولف وياه. الله يقول انهارت، قمت أبكي وحمدت الله وشكرت. هذا الداء أقول لك عليه إنسانيه،